في الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة، اللي احنا كنا بنتكلم فيها بقى زي المؤتمرات وغيرها وغيرها، انه لما بيجي يتكلم يقول لك التنمية كذا، اي امر من الامور يعطيه من الكلام ومن الرونقة ومن يعني مثلا لك تطوير التعليم، والتعليم امر اساسي وحضر وقائم من اسباب الحضارات، وبعدين تدور على الايه، على القضية اللي هو العناوين البراقة والتي يعني شكلها عام زي المرآة اللامعة، تدور تلاقي فيه ايه، تلاقي فيه تعبيد الناس لغير الله، تزويب هويتهم الإسلامية، تزويب الفوارق العقائدية بين اليهود والنصارى المسلمين بجعلهم ايه، اخوة في البشرية او الانسانية مثلا، تعظيم ائمة الكفر وامتهان ائمة الاسلام، يجي لك تراجم عن مين، او يجي لك حديث قصص وحواريت عن مين، مارتن لوثر، مارتن لوثر مش عارف مين مين كذا، وبعد ما تجيش بقى ذكر ابو بكر ولا عروة ولا الزبير بن العوام ولا مفيش كلامنا لا، فيبقى ايه، قال التطوير. طبعا بقى كلمة تطوير، كلمة مش عارف التعليم اقامته، مناهضة مش عارف العالمية، مواكبة التعليم للتقدم العلمي، كلام بقى ايه شكله جميل. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، تبقى مصلح لما واحد مصلح، فطبعا هي الكلمة دي تعبير عن كل صلاح، يبقى كل كلمة هتبقى ايه تحتها، فالمطور المحسن، واخد بالك، مواكبة التعليم، الحرية، الحقوق، اي لفظ من الالفاظ التي تشعر بان المسألة فيها ايه اصلاح، وفي الحقيقة فيها افساد تام، نعوذ بالله من الفساد. التنبيه على عدم الاغترار باقوال اهل الاهواء وان زخرفوها بالدعوة، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب او سنة. طبعا هو المصلح ده مصلح بايه، المصلح هنا في الدعوة، المصلح بالدعوة، المدعي لنفسه صلاحا وهو قائم على الافساد، مصلح بايه، برأيه، بهواه، هو شايف كده، يقول لك لو حسبناها يعني، يقول لك دلوقتي احنا العالم كله بيبص الاسلام بصة وحشة، عايزين نجمل الاسلام، نجمله ازاي، زي ما واحد بيتكلم بيقول رفضنا القرارات وانسحبنا من مؤتمر السكان تشويه للاسلام، ليه عنه، يقول لك كده يبقى يعرف عن الاسلام انه غير مواكب للحضارات وغير وغير وغير وغير. طب نعمل ايه، انت تخش المؤتمر وتواكب مع الناس، يقولوا الوات، تقول له 60 لوات انا احسن منك، واخد بالك كده، يبقى المسلم ايه، راجل مفتوح مش منفتح، يقول له زنا يقول له ستين. المهم انه ايه، هو ده معناه ان انت كده، لكن كله يعلم عنا ديننا، يعني يعلم عنا حقيقة ديننا، ان احنا نكفر بالنصارى ونكفر باليهود ونبرأ الى الله من تسليسه ونبرأ الى الله من الزنا واللواط والربا والخنق، لا ده ايه، عار، ده عار. يبقى هو رأى بقى يقولك، يبقى اذا ايه، اهدي دعوة وممكن ينزلق فيها واحد يقولك اه والله ما كده، زي ما يجي يقولك ايه، اللحية والقميص والقلنص منظر كئيب، لكن الجرافطة والقميص كده شيك وسبور منظر. طب ماشي، الكآبة دي شيدة دينك، لما انت استكئبت دينك واستبشرت بسمت الجاهلية يبقى انت منزلقت ولا منزلقت، بدل ما تقول ده الشرف وده العز. ده احنا يعني واحد بيتكلم معاه مره، قلت له هسالك سؤال، لما بيعملوا اي مؤتمرات ولا الجان ولا بتاع، وتيجي المره الهنديه تحضر بالسر الهندي، والمره مش عارف الافريقيه تحضر بالمش عارف الايه، ويجي الراجل مره زمان ايام السادات جابوا راجل، والله العظيم ما انسى المنظر، لو كانوا مصورينه في الجورنان في اول صفحه كده، راجل لابس شورت ملون زي بدله الاطفال اللي انت بتجيبها لابنك دي، اللي كلها اصفر واحمر واخضر، ولابس طاقيه كده اهو طويله واسود، والراجل منظر هدومه كانه أراجوز في الشارع، الأراجوز يعني منظر يهلك من ده، وبعدين الاستقبال رسمي ومتصور حاطط عظم على عظم في الصوره وحالته بؤس. فانا بقول لهم يا خالد اشمعنى الراجل ده ما حدش قال له غير هدومك قبل ما تيجي ولا عار علينا ولا، وهو جاي يقول لك وبعدين ايه بقى، راح يقول لك وهذا الزعيم معتز بزيه الوطني، ومش يخرب بيتك على ده كله، هو معتز بزيه الوطني اللي يضحك، اللي يعني عامل زي ها وانت في الاخر مستعر من سمتك الاستاذ. احنا كده طول ما انت لا تستمسك بدينك وحسب حتى دينك حاسس فيه يعني باسم ايه الغرب من الدين ما ينهلكم. فانما يريد الله ان ايه ببعض ذنوبهم دول ما قالهم يعرضوا ما يكره فيك دينك لكن ده انا عايزك تيجي بالكده تقول له يقول لك ده ايه قول له ده ديننا يكرهه ما يغور في داهيه. لكن انت امتى تخاف اما تعمل حاجه مش للدين وتنسبها للدين فيكره الدين بسببها يبقى انت كده ايه صبت وفتنته لانك انت ايه نسبت الى الدين ما ليس منه وقلت على الله بغير علم وتقولت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دينك الصحيح تحس منه بالمعرة طب ما انت هتيجي في الاحكام ما تحسش منه. انت فاهم ولا مش في مؤتمر السلام اللي كان في بتاع يوم الحد يوم السبت ما فيه قالوا ما فيش ليه عشان اليهود ما بيشتغلوش منه ويوم الجمعة والحد كله ماشي ليه لكن المسلمين اجدع من اليهود ليه المسلمين ما هم مش مستعين يسيبوا الصلاة يسيبوا دينهم يسيبوا كل حاجة اجدع من اليهود لكن اليهود ناس نتنا ماسكة في دينها. يبقى يعني افهم الكلام ده لماذا لم يستعر هو ما قالش ليه والله هنشوه اليهودية وهم كلهم 15 نفر في الارض ليه ما قالوش هنشوه اليهودية ونطفش الناس منها ما همهمش ده هم بيعتبروا ان انت عشان تبقى يهودي ده بالنسبة لهم كأنك هتتقلد اللؤلؤ وانت خنزير فما ده شرف ما تستحقوش لما تقف على راسك وانت شرف الاسلام وعز دينك تتخلى عنها عشان ترضي ابناء القردة والخنازير. فخد بالك فالله احق ان ايه ان يرضوه مش كده هو ده اصح ان انت ده مسلكك لكن في الحقيقة ان ده القلب. فلما يجي انسان يختار شيء بهواه ورأيه مش مجرد ان هو جمله لك في الكلام وعرضه بطريقة تشعر انه حسن يبقى ده ايه حسن لا قد يكون عين الفساد والسوء ما لم يقم عليه بيان من الكتاب والسنة لان حدود المصلحة هي المصلحة الشرعية والمفسدة هي المفسدة الشرعية. مفهوم؟ مش بقى على حسب ما يرى. وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما اكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق اذ جاءه ما اكثر لما دي يتكلموا في الحضارات والتقدم والغرب والتخجع يسمع الكلام ده ودنه ايه ويقول لك نعم واخد بالك مصر في عيونهم ويجيب لك واحدة ملط مصر شعبها طيب ومش شعبها طيب في ايه بقى انه يعني عملية هيس عملية هيس مفيش حرام وحلال فيبقى يصدق بالكذب. لكن لما تقول له قال الله وقال رسوله هذا حرام يقول لك وهذا من الفساد في الارض طبعا ده من اعظم الفساد والعياذ بالله. ويترتب عليه من فساد امور كثيرة يترتب عليه من الفساد امور كثيرة ما دام غابت الشريعة يبقى مش بس غياب الشريعة هو اللي فساد زي ما احنا شايفين. ايه اللي خلى الحق باطل والباطل حق؟ ايه اللي خلى القبور تعبد؟ ايه اللي خلى النصارى بقوا اسياد واليهود بقوا هم المتبعين والائمه؟ ايه اللي خلى الملتحي بقى يبقى في السجن ويبقى ارهابي ومتطرف؟ ايه اللي خلى المنتقده يبقى هي تغمز ويلمس بها والعريانه التي ابدت افخذها وصدرها ونهدها يفتح لها الابواب؟ ايه اللي خلى الربا هو عين الارزاق والحلال عزيز؟ ايه اللي خلى الخمر هو التقدم والحضاره؟ اللي قلب الامور ايه؟ هي بالشريعة خلى الفساد انتشر في كل جانب بحيث ان انت لما تيجي تأمر بمعروف يبقى بتأمر بمنكر لان المعروف هو ما تعرف عليه الناس في نظرهم مش المعروف بقى الشرعي. فانت ساعة ما تيجي تقول سياح حرام قضية ونيابة وخراب بيوت وتبقى مصدتك سودة ليه؟ لان تعرف الناس على انه ابواب رزق بيقول لك يا بخت يقول ماله شغال في السياحة لا يا عم ربنا فاتح عليه ده شغال في السياحة ربنا فاتح عليه مش يعني يقولك ان ده بياكل حرام وان ده بياخده خطوات واسعة الى جهنم لا يبقى انقلب المعروف منكر والمنكر معروف ده شحات، ده شغال في فرن ضغط التعريف، اللي بيشتغل حلال مسكين متخلف عقليا، واللي شغال ده كمان فاقين قالوا كده. زي ما يقول لك فلانه دي، فلانه دي يا عم مالها دي رقاصه يا عم، يعني حاجه بقت ايه حاجه يعني. وترتب عليه من الفساد امور كثيره تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. طبعا خد بالك كمان غير الشريعه بيرهق المؤمنين، واضح، ويعمه الفاجرين، واضح، فيظل الفاجر على فجوره في طغيانه يعمى، ويرهق المؤمن فممكن ايه يفتن فيفجر. مش واخد بالك يعني زي ما ناس كتير قوي لولا الضغط والحبس والطرد والمطاردات وبتكنت ايه ملتقي، يقول لك مش ملتحن ايه، يقول لك والله ده ورحت الشغل وطردوني واخدوني وعملوني يعني. اذا ده مع ضعفه لو وجد من الاسباب يبقى هيبقى حاله باذن الله ايه احسن من ذلك، مش كده؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فدايما الشبع والامن يكون داعيا الى الايمان، واضح، اكثر من الجوع والخوف، مفهوم؟ فالايمان دايما يعني ما يكون في راحه كده رخاء، تجد الناس ايه احسن حالا في دينهم ممن، لانه طبعا وان كانت الشدائد بتزيد اهل الخير خير، لكن بتضيع الايه الذين هم على حرف، تضيع الذين هم على حرف، واضح. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة بداعي الإيمان. يعني تجد كثير من الناس انزلقوا وضاعوا وارتموا في أحضان الطاغوت وأفسدوا في الأرض وصاروا من المفسدين الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا لا، الصحفيين والفنانين ومش عارف ايه والكذا والكذا والكذا والكذا والكذا والكذا، بقت من ايه؟ بقت سوق لكل مزايد. ساعة ما يطغى النفاق ويأم المنافقون تبقى سوق كل الايه مرتزق، يجد انه سلم العلو الطعن في الدين فيفشوا ويطلعوا على السطح. كانوا فين في وقت قوة الاسلام؟ كالجرزان في الجحور، ما يقدروش ضروش يقولوا اي حاجة، لكن لما جت فرصة واليهود بقوا مدينهم، ولذلك النفاق لقى ظهر في المدينة اكثر، اليهود بقوا مسندينهم، هنعمل لكم ونسوي لكم، ولو اذاكوا هنعمل فيه ونسوي فيه، فهم حاسين وراهم ظهر فصعدوا. لما طرد اليهود وقويت شوكة المسلمين واظهرهم الله بقوا ايه مرتعدين، وضعفت شوكته وقل وجوده، خد بالك. ولذلك لما فتحت مكة ما كانش المنافقون زي المدين، ليه؟ لأن المسألة بقت صولة لقوة واحدة. لكن كان المنافق كان اليهود قبل جلائهم كانوا ايه أقوى، وهم بيخلدوا بيميلوا إليهم. المؤمن متبرئ، مش ممكن يقعد مع محمد صلى الله عليه وسلم ويروح يقعد مع اليهود، لكن المنافق يقعد هنا وهنا ويحط حقيقته مع مين؟ مع اليهود حقيقته، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك عني القرآن بهم وبإبراز أوصفهم ليه، لأنهم سرطان في صف المسلمين، ولو تركوا بغير بيان لسرطنوا الصف، زي ما حاصل دلوقتي كثرة المنافقين في الصف جعلت ايه يعني دول الإسلامية أعداد مش قليلة وإمكانيات مادية مش قليلة، لكن بيقودها منافقون. فعشان كده ايه غساء كغساء السيل، واضح، غساء اليهود كلهم ما يجوش يعني حي شبرة، ما يكملوش نص شبرة، ومع ذلك بيقود العالم. ليه؟ لأنهم كلهم على قلب رجل واحد في الفساد، مش قلب رجل في الفساد، افهم. فتيجي تقول للمسلمين راجل منهم بيعمل حفلة يشتري لاعب كرة بمليون 10 مليون ريال لاعب كرة، والناس في سبريتسا بياكلوا ورق الشجر وبيتبولوا ويغلوا البول ويشربوه لان الصرب محصرينهم، وينزلوا عليهم الدعم الطيارات، وبعدين يجتمعوا ويقول لك مجتمع اجتماع مؤتمر الايه الامم الاسلاميه، لو امريكا ما عشفتش حل هنقطع الحصار على توريد الاسلحة البوسنة والهرسك. ثم امريكا تقول لهم في لو ما انتهتش مهل لغاية 15/1 الكلام 15/1 اللي فات، وبعدين بعد كده ثنيتها معهم المهل لحد بقى 15 الجاي، وبعدين يجوا ياخدوا الخازوق، وبعدين تبقى 15/10/1 الجاي الواحد الواحد ليه لغاية ما المسلمين يموتوا من الجوع من غير ضرب، يموتوا لوحدهم. ففي الوقت اللي ايه يشتري لاعب بعشرة مليون ريال والاثنين يضربوا بعض في اليمن لما يكسروا بعض ويهربدوا بعض، وترجع اليمن بعد ما كانت بيشربوا مية البرك اللي بقى لها تقعد 6 أشهر في البركه لغايه ما تسود، لغايه ما هم يدوب عملوا لهم كبريين على عمرتين هدي وكسروهم تاني عشان خاطر تقعد بقى ايه لو معهم نكلتين في جيبهم ولا حاجه يقعدوا يعملوا ايه كوبري تاني والماسوره الميه تاني. فجرب ليه؟ لانه مفيش عمل للاخره، وفي الاخر انت تقعد تقول ايه كفر دون كفر. فتدبر، تجد ذلك في حال الاكثر الا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الايمان واعطاه عقلا كمنا دون ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله يجعلنا منهم. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحه، والاية من نفس المعنى الاية الاولى تجري في معناها يعني. وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، برضو نفس القضية، ابراز للمصلحة والمفسدة الشرعية. طيب الحاصل ان ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، متى صلحت الارض؟ صلحت الارض ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ده اتم وجه الصلاح مش كده، وما يتبعه مما هو من جنسه خلافه وكده وكده وكده. يبقى اذا الارض كانت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في تمام الايه طبعا. خد بالك بقى، افهم بس الحته دي كويس. يبقى الارض ساعه تكون وجهها كوجهها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ده وجه ايه؟ وده وجه الافساد، لانه لا تفسدوا في الارض بعده. طيب اذا الارض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت فاسدة، طب الارض كان قبل بعثة محمد كان فيها ايه؟ كان فيها عبادة اصنام مش كده، واوسان واحجار واشجار واستغاثة بجن وانس خلاص، وكان فيها الخمر والربا والزنا مش كده، وكان فيها الاباحية الجنسية منه من صورها استبداع المرأة زي ما عايشة في حديث النكاح، فكانت تستبدع. يعني ايه؟ تيجي المرأة مثلا تجيب العشرة من الرجال يجمعوها تتأذلهم كلهم في ليلة واحدة، حتى اذا ما حملت ارسلت الى واحد منهم تريد ان تنسبه اليه، قالت اتذكر ليلة كذا ساعة فعلت كذا، طبعا ما قدرش ينكر ده ابنك، ما عرفش ان معاه 9 تانين لكن هو ايه فتنسب إليه. ليه؟ عشان عايزاه يبقى دابوه. الشاهد من الرواية انه ايه؟ انها ما تأذن لعشرة دون وجه حق ودون اذن شرعي، والمرأة لا يحل لها الا رجل واحد، وان كان الرجل في الشريعة يحل له 4 نسوة. واضح؟ يبقى فارق اهو. فالاباحية دي والخمر والزنا والفجور والاخره، انظر الى وجه الارض الان وقارنه بالوجه بهذا الوجه، تجد ايه؟ تجد هو نفس الوجه. واضح؟ هو الوجه. وطبعا كان في وسط دول في واحد غلبان في بيته كده بيعبد ربنا، واحد ملوش ما بيحاولش يخالط الناس في مصيبته، ماشي ملتحي كده على بيقول متطرف ارهابي بيتريقوا عليه لوحده، ملوش حدود ملوش سلطان، زي عمرو زي رقب بن نوفل زي حبر الراهب زي الى اخره، يعني ايه ناس كله. ولما تعمل نسبه وتناسب تقول مثلا اللي ذكروا في النصوص كام واحد؟ 3-4 سكان مكة والمدينة في الوقت ده زي ما قرأت بعض كتب التاريخ كانوا حوالي ما يقرب من 12,000 او 13,000، يبقى 4 على 13,000 هتجمع تجد يحسب برضه هتلاقي ايه الكم نفر الملتحين قدام 60 مليون بتوع مصر، هتلاقي نسبة ايه متناسبة وجهي مثلا قريب. وبعدين تحسب بقى تلاقي المواخير ومش عارف والمنتديات واصحاب الرايات الحمر زي شارع الهرم وغيره والفنادق ومنتديات اهل الكفر والكرامات اللي هم العليه القوم زي الفنادق كده والمؤتمرات ومحدش يقدر يخش هناك والا يبقى ايه نفس الوجه بس مع ايه مع اختلاف المسميات. لا المسميات والشوارع السفليه كانت رمله وبعدين اللي كانوا بيركبوا جمل دلوقتي بقى مرسيدس وكانوا مش عارف وبقى وكان بيقعد في خيمه فيها برضو هوايات وواحد واقف يهويله دلوقتي ركب تكييف وبقت القضيه ايه مسميات واختلاف الصور لكن نفس الوجه القبيح. فاصلحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. واضح؟ يبقى اذا الارض ده وجه الفساد. يبقى اذا كل وجه يشبه هذا الوجه هو وجه ايه فساد وكل وجه يشبه وجه الاصلاح اللي هو بعد محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه بقى اللي هو الخلافه الراشده يبقى هو ده وجه الايه الصلاح. يبقى اللي احنا فيه ده مش ممكن يبقى صلاح ابدا الا ان يكون على وجه الخلافه الراشده. واضح؟ مش ممكن ابدا. يعني سبحان الله العظيم ليه قريب حمايه حدث له حدث معين مع امراه والعياذ بالله فجره وهو اللي مظلوم وهو اللي معمول وكذا وكذا وكذا وكذا كذا لكن لما راح الاسم فضبط على علاقه به فتحت لها الابواب وهو ايه صار المجرم وهو صاحب الحق. فشوف بقى قلب الامور وصل لايه لانه تبقى المراه الفاجره اللي حقها شرعا ومكانها شرعا تلزم الاقدام واخد بالك وترجم مثلا او الى اخره صارت ايه تفتح لها الابواب وصاحب الحق سيبك من مسلم ولا غير مسلم صاحب الحق العدل كده بالبشريه. فحتى كل صنوف العدل او كل اوجهه التي هي بعيده حتى عن الشرع مالها غابت غابت. يبقى وجه اسرائيلي وجه قبيح. يعني الوجه القبيح للفساد مش الفساد وجهه قبيح كله الفساد كله ايه وجه قبيح. لا ده اقبح الوجوه اقبح الايه الوجوه. نعوذ بالله من الحسنى نسال الله العافيه. قول ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. قال ابو بكر بن عياش في الايه ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى اهل الارض وهم في فساد فاصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعا الى خلافه فمن دعا الى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الارض. قلنا بقى وجه الفساد وجه الاصلاح بقى. يبقى اللي يقول حاجه غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ده مفسد لانه الصلاح ملوش معيار بعد اصلاحها ملوش معيار الا في هذا الحد وفي هذا الوجه فقط لا غير. يبقى اذا اللي يدعو الى غير شريعه الله يدعو الديمقراطيه الاشتراكيه واخد بالك مواكبة الحضارات تقدم بعيد عن الشريعة بأي وجه بأي لون يبقى ايه دعوة الى افساد دعوة الى افساد. وقال ابن القيم رحمه الله قال اكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء الى غير طاعة الله. خد بالك بقى لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. طبعا لا تفسدوا مقتضي ده ايه اجمال فعلوا الصلاح يعني اللي هو منه ومن اول رأسه عبادة الله اللي هو دعاء خوفا وايه وطمع. لكن لان هذا من اصل الامر فايه ده من باب عطف الخاص على العام لاهمية الخاص لاهمية الخاص. فايه لا تفسدوا يدخل فيها وادعوه ثم ذكر هذا وخصه بالذكر لأهميته. واضح؟ وكأن أمة ذلك ورأسه هو دعاء الله خوفا وطمعا. طبعا دعاء الله خوفا وطمعا ما يكونش دعاء لله إلا مع الإيمان. ما هو اليهودي بيدعي ربنا الحرامي وطلع يسرق بيدعي ربنا الإسرائيل لما كان بتقاتل كان بيدعي ربنا اللي ينصرها برضه اللي في مؤتمر السكان يمكن بيصلوا يدعوا ربنا الفاتيكان بيدعي ربنا برضه إن كل واحد ايه لكن ما مش ده دعاء مش ده دعاء او ان كانوا بيعبدوا الاصنام وبيعبدوا الاوثان كانوا بيدعوا ربنا ما نعبدهم الا يقربونا الى الله. لكن لا يكون دعاء الله دعاء لله الا اذا كان بشروطه ومن اهم شروطه الاخلاص ان يكون مدعوا وحده سبحانه وتعالى أن يكون مدعوا واحد. فادعوه دي لفظة تدل على عموم ملة والدين، آه يعني اعبدوا ربكم، يعني اعبدوه وحده، يعني لا إله إلا الله، مش ادعوه انت على شرككم وانت على كفركم وعلى حكمكم بغير شريعة الله وعلى صدكم عن سبيل الله وعن نفاقكم وعلى كفركم وعلى، لا ادعوه عن إيمان، ادعوه بشرائطه، لأنه لا يكون ادعوه يعني لا تكون لا يتحقق الدعاء إلا بذلك. ولذلك ليس كل عبادة لله عبادة، يعني كل ليس كل عمل عبادة، ليس كل عمل من بني آدم عبادة إلا أن يتوفر فيه شروطه، مش كده ولا إيه؟ مش المرائي بيصلي أو المنافق، لكن ما هي إيه؟ ليست بصلاة وليست بعمة وليست بعبادة. فلما يقول وادعوه على مراده على شروطه على دينه، فهم اللي إيه؟ وادعوه خوفا وطمعا. خد بالك بقى من خوفا وطمعا دي، هو الحاصل انه المسألة تفسد بعد اصلاحه. هو العبد اساسا بيدور دايما على المصلحة وعلى بعد المفسدة. العبد الصالح يستجيب، يبقى الآية دي ده منهج بالنسبة لنا، منهج طريق عنوانه لا تفسد في الارض بعد اصلاحه. يبقى أنا لما أجي كعبد مسلم أريد رضا الله سبحانه وتعالى وأرجو ثوابه وأخاف عقابه، أرى اليافطة دي اللي يفسد الطريق ده علامة من علامات الطريقة لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. أنا كرجل مؤمن المفروض الأمر ده يعمل لي إيه؟ يوقفني. وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا. طب خوفا اللي هو التأليه اللي هو حقه، ها؟ خوفا اللي من قهره، وطمعا اللي هو الخوف والرجاء، مش حمله خوف والرجاء واضح، واستحقاقه في ادعوه المحبة. فيبقى لما تيجي انت بقى هنا ادعوه خوفا وطمعا، يبقى اركان الايمان كلها اللي هي اركان العبودية ان تعبد الله لاستحقاقه ادعوه، وبعدين وخوفا من عذابه وبطشه وقهره وجبروته، ورجاء وطمعا فيما عنده، واضح؟ طيب كل المعاني دي كلها بتترجم بقى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحه، لان هو ليس بالاصلاح. اللي هو ليس بالاصلاح احنا كنا لسه بنتكلم من شويه، اللي هو اعمال ساعات الاخر. الذي يدعو الله خوفا وطمعا هيعمل، هيجي ياكل يقول لك القرش ده حرام، هتخش الخوف والطمع يقول لك حرام يبقى هيجر على نار جهنم، وحرام هيضيع القرش الحلال، يبقى حتة الخوف هتخليه ايه يسيب القرش، يوم ايه القرش في ايده يمسك فيه يطمع فيه، يوم يخوفه على الايه على ضياع الحلال يقول لك هذه المصيبة هيدعو الجنيه اللي معايا لا بلاش يغور، واضح؟ فيبقى الانسان عندما يراقب الله اما يأتي من جهة الخوف واما يأتي من جهة الرجاء، واضح؟ اما يأتي من جهة الخوف ويأتي من جهة رجاء، لكن لازم يستجمع الامرين، لا يرجو بعمله الدنيا، يعني ساعة ما يجي يترك الحرام القرش الحرام ما يتركوش عشان خاطر خايف على الحلال بس، يبقى صعب خوفا دي مش موجودة، صح؟ لكن يروح حاطط ايه امرين، انه هو يخاف الله ويخاف غضب الله ويخاف عقاب الله ويرجو ثوابه، فيبقى العبودية اتحركت، ويبقى عطاء الله عز وجل طمع فيه بالاتنين ايه. لكن كون يبقى بس مجرد انه خايف على المصنع او خايف على الفلوس تروح، يبقى الاولانيه مش موجوده. يبقى لو امن بيع الفلوس مش هيعبد ربنا، لكن لو ما عنديش فلوس خالص ما فيش مصنع اصلا هيخاف، لانه هيعبد، لان الخوف ده موجود، مفهوم؟ يعني واحد بيكسب حرام وما عندوش اصلا حلال عشان يبيع، الخوف هيخليه ايه يترك الحرام. لكن لو هو لا يخشى الحرام الا من باب ضياع الحلال، يبقى الفقير ياكل حرام والغني ما ياكلش، لان الغني ماله خاف على غناه ان يزول، مفهوم؟ والفقير ما عندوش حاجه يقول لك انا عندي ايه، ما هي بقى مش هاخد ريح من البلاط في العمليه ولا. يبقى لكن الخوف موجود عند الاثنين، موجود عند الاثنين، وكذلك الطمع موجود عند الفقير، مش من باب خوفه على الغنى، من باب من باب طمعه في ما عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، يقول والله من ترك بابا من حرام أبدله الله خيرا منه، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقني خيرا من ذلك. يبقى اليقين هيتحرك. يبقى إذن ده سر الإصلاح. ولذلك شو بقى القضية دي مهمة أو بقى تعبيد الناس أو مطالب أو إقامة القوانين في الناس أو محاولة إصلاح الناس بقهر السلطان فقط لا يصلح أبدا، لا يقيم في الأرض صلاح. يعني ما عملوا قانون، أما عملوا قانون أي وحطوا عسكري على كل واحد ممكن تدي العسكري بريزة يودي وشه الناحية التانية. لكن أنت لما يكون مراقبتك لله سبحانه وتعالى أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى ولا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه قيوم السماوات والأرض، وأنه يراك حيث لا تراه، حيث لا ترى أنت مش شايفه لكن هو يراك سبحانه وتعالى. هذا الأمر إذا وجد في قلوب الخلق وجد بقى أو جدت لهم قانون من هذا السلطان من منطلق هذا السلطان اللي هي الحرام والحلال، يعني ساعتها إيه؟ يعني إيه اللي خلى خليفة كان يحكم أمة؟ طبعا هم بيحتاسوا في مساحة مصر لو عارفين يقضوا حدود وبتاعوا او مواني ومطاراته. لا يعني انت لما تيجي تقول للناس ايها الناس احنا فرضنا عملنا قانون ان كل واحد لازم يصلي، وقفت بقى البوكسات وعملت اللي لازم نخش الجامع بتاعه، ممكن يخش الجامع من غير وضوء صح؟ ممكن يخش دورة الماء لحد الصلاة ما تخلص ويطلع ها؟ ممكن يخش يسرق جزمتين ويلف من الباب الثاني اي حاجة. ليه؟ انه مش لله. لكن لو انت عبدت الناس لربهم وجعلت فيهم المراقبة لخالقهم ثم قلت لهم فرض الله عليكم الصلاة وان من صلى فهو مؤمن ومن لم يصلي فهو كافر، هتلاقي ناس ايه عمال يدوروا اللي بيصلي في الجنينة واللي بيصلي في الشارع واللي بيصلي في مدار التحرير. ليه؟ لانه هو مش خايف بقى من عسكري، هو عارف بيراقب رب العالمين الذي ايه واخفى. فدي الفارق، ده الفارق. فلذلك لما قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاح، نقول بس سنشرع سنسن قوانين ونشرع التشريعات لنصلح في الارض حتى لا نفسد. والله لو قعدت مليون سنة ليه؟ لكن هي الاصلاح بالعقيدة، الاصلاح. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، ده امة ده دولة بس الامة والدولة دي لو هم اطاعوك لذلك فاعلمهم بس قل لهم ايها الناس الذين سلمتم بلا اله الا الله افترض الله عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، هتبص تلاقوا فين على الشبابيك وعلى البواب يسألوا على 5 صلوات. لكن لو انت رحت بقى خدت العسكر و5 صلوات اللي هيجري وتقعد تجري ورا شهر عم تمسكه، وبعد ما تمسكه مش هتعرف تخليه صلي. ليه؟ لانك بتعبده لايه؟ لنفسك لسلطانك، فاهم؟ قرار ومش عارف اللي هيعمل كذا واللي هيعمل كذا واللي واحد ياخد مش عارف قانون الارهاب وعملوا القانون كذا ما كان تعديلات القانون، واخد بالك؟ وجرموا الواحد على الحلم اللي يحلمه، لو انت حلمت ان النظام اتغير تاخد 25 سنة سجن مثلا مش عارف حلمت فيبقى ايه؟ مش عارف يعمل ايه؟ هو مش عارف، ما هو زي فرعون قال له ايه ده في الحق؟ ده احتمال يطلع عيل من العيال دي يبوظ ملكك. طب العيل ده اصلا طفل رضيع قدامه كام سنة عشان يغير ملكه؟ 25 سنة يعني شاب 25 سنة، هو بس مش طمعان في 25 سنة. يعني مثلا واحد غيره يقول ايه؟ والله اقعد 25 سنة وبعد كده ايه؟ تخرب ولا بتاعنا سافر ولا اعمل اي حاجة كفاية 25 سنة اللي جايين. لا ده هو عايز ال 25 سنة لغاية ما الشاب يبقى ان هو الرضيع ده يبقى شاب، وعايز بقى كمان الى ما لا نهايه. فنعمل ايه؟ نقطع رقاب الاطفال دي. الحل ان انت ايه؟ تمنعهم. فهو السلطان انه يعني يستشعر ان كل شيء ممكن يفعله القهر. لكن ان اذا اردت الاصلاح فلا سبيل للاصلاح الا ايه؟ الا العقيده فقط. وادعوه خوفا وطمعا. لو ان الخلق تربوا على وادعوه خوفا وطمعا هيحصل نتيجة ونتيجة ملهاش خلاف، اللي هي ايه؟ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. هتلاقي واحد مثلا بيعطف على مسكين. تلاقي راجل ماشي في الجبل لقى كلب ينزل يمسك خفه ويملاه. تلاقي بغي تنزل تسقي الكلب. تقف ليه؟ زي ما اشوف حديث البغية دي بعض اللي يقول لك ايه، وهذه ما دفعها مع فجورها الا ما استقر في قلبها من ايمان. ما البغية دي يعني ايه؟ يعني معاصي فجرة. طب ما هو لو فجور عن استحلال يبقى كفر. لكن شو بقى ما بالرغم من الفجور هذا عندها من الايمان على زاوية تانية مع الفجور، ما ديش هوات احنا مش بنقول ده كويس، لكن شوف خد بالك. طب ده يوجد امتى؟ لما يكون تربت على الايمان ثم غلبتها شهوتها ففجرت. يبقى الفجرة اللي عندها اصل ايماني ينتظر منها خير، معناها فجرة. لكن الفجرة اللي تربت على الفجور، وان الفجور سبب السعادة، وان البت من اول ما تبقى عندها 12 سنة تحط احمر في مش عارف وتعمل وشعرها اكره، تروح جايبه لنا حلال وتقعد تعمله بحتة في سلكة ولا استك وهي طلع قد كده عين كده، تريد ان تبرز كأنها امرأة تربت على كده، شربت كده من امها وخالتها وعمتها. يعني حتى امها لما تقعد مع قرنائها بيتكلموش الا في كده، فالبت رضعت لا يذكرون خير. يبقى المتربي في جاهليه غير المتربي في ايمان. يبقى تعبيد الناس لربهم حتى الفاجر، حتى الايه الفاجر لما تذكره بالله يرضى. ليه؟ لانه عنده اصل ايمان، عنده بقيه ايمان. لكن لما تيجي في ارض الباطل اللي تظنه تقي يطلع فاجر. يعني ممكن تكلمه كلمتين وتقول له مش عارف تطلع اخر يطلع مخبر وديك ده يبين ده ايه، تلاقي نفسك سايح مش عارف راسك من رجليك. فيبقى اذا لازم تفهم، يعني تفهم ان المساله ما هياش ايه، ما هياش مجرد ادعاء او شك فارغ. فليكن اول ما تفهم ايه، ولا تفسدوا في الارض بعده. طب ازاي السبيل؟ كانه بقى السبيل اهو، وادعوه خوفا وطمعا. يبقى مين اللي يفسد في الارض بقى؟ الذي خربت عقيدته، اللي هم المنافقين. شوف الترابط في القرآن، شوف القرآن، لأنه من لدن حكيم خبير، من لدن من يعلم، في ترابط قوي. الحرف ده مع الحرف ده، والآية دي مع الآية دي، والكلمة دي مع الكلمة، كله ترابط قوي جدا. ما تكيش بس تقول إيه، لا ده بس ده المعنى ده غير هنا، يا ده وتروح، لا ده هي إيه، متناسق قوي البناء. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا. يبقى لا يفسد الا المنافق، زي ما اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، الذين لا يدعون الله خوفا وطمعا. مش ممكن هم طالما فقدوا دي، يبقى طب اللي فقد دي اللي هو ايه؟ المنافق. مش المنافق ما عندوش دي، احنا قلنا المنافق ليس عنده مراقبه الاخر، لا يعمل ساعته الاخر. ان رحمه الله قريب، شوف بقى الترقيق، احنا قلنا بقى ايه اسلوب القران، ان رحمه الله نقول ان رحمته مش مشكله، اصل دايما مش طالما مش في المصحف مش مشكله. رحمه تاء مفتوحه، هي مكتوبه هنا رحمه اللي هي تاء مربوطه عليها نقطتين. اصل يعني ايه، اصل هو الايات بتتكتب في الكتب مش برسم القران الا اذا التزم، يعني هي مش مكتوبة أصلا من أصل من رسم القرآن. إن رحمة الله قريب من المحسنين. هنا بقى إيه قلنا، فاكرين طريقة القرآن قلنا قبل كده إنه إيه، أن الله عز وجل يأمر ثم بعد يضع يعظ، يعني وادعوه خوفا وطمعا، ده إيه أمر ونهي، ثم بعد ذلك موعظة يرغبك في الأمر بعد إذ أمرك فبإيه بالموعظة، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن بديع صنعه في القرآن. فالأولى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أوامرها، وادعوه خوفا وطمعا، أوامرها، بعد كده بعد الأوامر موعظة بقى، اللي هو ترقيق قلبك وترغيبك في ذلك الأمر العظيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ما هو لا تفسدوا يبقى أنت إيه؟ محسن، ما دام مش بتفسد يبقى بتحسن. فهم؟ يبقى المصلح محسن. ان رحمة الله قريب من المحسنين. طب انت من نفسك دي ولا لا؟ مش انت بتتمنى رحمة الله؟ طبعا هنا طبعا المصلح محسن، واضح، لان المصلح هو من احسن العمل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، لما يبقى مصلح، لما يبقى مصلح مش من اصلح فهو محسن، افهم، يبقى مصلح لما يتصف بهذه الصفة يعني، فيبقى محسن، لان المحسن هو رفيع الايمان، رفيع الايمان، رفيع القدر، ايمانه عالي، ايمانه تام كامل. ما بعثه على الاصلاح الا ايه؟ عقيدته، الا عقيدته، الا عقيدته، ما بعثه على الاصلاح الا عقيدته. فما دام العقيده موجوده، بس عقيده هنا ايه؟ كل ما يبقى ايه؟ ان رحمه الله قريب من المحسنين، قريب، والقرب يكون على قدر الاحسان، والقرب يكون على قدر الاصلاح، والقرب يكون على قدر ترك الفساد، والبعد كذلك. مش كده ولا ايه؟ والبعد كذلك. نعوذ بالله من الخذلان. قلنا ايه بقى؟ لا تفسدوا، قال ابن القيم، قال اكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء الى غير طاعة الله بعد اصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء الى طاعة الله، فان عبادة غير الله والدعوة الى غيره والشرك به هو اعظم فساد في الارض. طبعا، لان ده اعظم الذنوب هي اعظم الفساد، اعظم الامور المتعرضة للضرورات تهلكها، وضياع الدين يبقى ضياع اعظم الضرورات، يبقى ده اعظم ايه؟ اعظم ظلم. فكنا بنقول مش زمان ليه الشرك اعظم ذنب، وليه اظلم الظلم، وليه تنقص لحق الله عز وجل، وليه كذا وليه كذا وليه كذا، لانه هو اعظم، مفيش بعد منه، انه هو بيمس اعظم ضرورة وبيهلكها تمام الاهلاك، بيمس اعظم ضرورة اللي هي ايه؟ اللي هي الدين، بيهلكها تمام الاهلاك. هو اعظم فساد في الارض، بل فساد الارض في الحقيقة انما هو بالشرك به ومخالفة الامر. فالشرك والدعوة الى غير الله واقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعظم فساد في الارض. يعني جعل شريعة غير شريعة الله، وجعل قاض غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استنى بسنته، وجعل متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا متبعا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الاهواء او الشهوات او الاحبار او الرهبان، من اعظم الفساد في الارض. والدعوة له ولا صلاح لها، ولا صلاح لها اي للارض ولا لاهلها، الا بان يكون الله وحده هو المعبود المطاع، الا بان يكون الله وحده هو المعبود المطاع. والدعوة له لا لغيره، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، غير الرسول يعني، اللي هو بقى مسألة الطاعة المطلقة لمن والمقيدة لمن. فإذا أمر بمعصيته، يعني إذا أمر آمر بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إذا أمر آمر بمعصية الله عز وجل وخلاف شريعته، فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله. الجزء اللي كنت بتكلم فيه، احنا قلنا تعبيد الناس لربهم فيه تسهيل للمسالك العملية. ليه الخليفة كان بيحكم نص الكرة الأرضية؟ ليه؟ لأنه كان يعني يعبدهم لربهم. طيب، يبقى اذا اللي بيراقبهم واللي بيطلع عليهم ربهم، مش هو، مش عسكره. فيبقى اذا ايه؟ المراقبة دي اشد ولا مراقبة العسكر؟ جل شأن الله، جل شأن الله. يبقى اذا انت لو جبت عبد وعمقت فيه انه فوقه مطلع، وقلت له اعمل وسوي، هيعمل ايه؟ هيعلم انه هو ان قفل على نفسه باب فهو مرئي، وإن كان على قارعة الطريق فهو مرئي، وإن كان في خلا وفلا فهو مرئي، واضح، وإن كان في برج عاجل فهو مرئي. في أي موقع يبقى ده العبد ده إيه؟ لكن بقى لما أول ما يكون انت بقى حكمه بالسلطان، اول ما يغيب عين السلطان عنه يفعل ما بدا له. واضح؟ حتى ان اولياء السلطان يتمردون على السلطان اذا بقى امامه تمام يا فندم وبعيد عنه. صح؟ في كل واحد كده، انظر في الجيش، انظر في الشرطة، انظر في الوظائف، انظر في اي حاجة، تجد كل واحد يدوب قدام الرئيس او قدام اللي هو رئيسه المباشر، بعد كده بروح خلاص معنا. ليه؟ لانه يراقبه، فعارف ان هو مدام زال امامه. لكن الذي يراقب الله يعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يغيب، لا يغيب ابدا سبحانه وتعالى. يبقى اذا مش هيبقى ساعتين، مش لغايه الساعه 2 وبعد كده ملناش دعوه. واضح؟ بل هيبقى ليل نهار. يبقى فارق. يبقى اذا اردت ان تصلح عبد الناس لربي، هتحكمهم. يعني انت فاهم، تحس ان انت لما تيجي تقول يعني ما امر اعمل كذا وكذا، تجد الكل بيتفانى، او حتى لو مش بيتفانى، اللي بيتكاسل حتى عارف ان المفروض يعمل. لكن لما بيكون بالسلطان الجدع اللي بيتفند. يعني الراجل والهمام اللي بيتفند. بينما اذا عبدت الناس لربهم هيبقى الكسلان نادم اللي هو ما بيعملش، مش هيحمد على تفلته او ما نفسه، لا ده هيرجع يقول يا ريتني مع كسله. ففارق عظيم، فارق لا حدود له. لكن ما حدش يدرك ذلك الا من من ايقن، الا من عبد ربه سبحانه وتعالى. مفهوم؟ عشان كده يعني من الخسارة العظيمة ومن الفساد الذي ما بعده فساد، حكم الخلق بغير شريعة خالقه. لان انت بتقتل فيهم الطاعة وبتقتل فيهم الولاء. ليه؟ لانه ما فيش حد يراقبوه. هيراقبوا مين؟ البشر اللي زيهم ملوش قدسيه في قلوبهم، لا فطريا ولا بالشريعه. يعني انت ما عندكش ايات ولا حتى جبليه مفطور على كده انك انت تقدس البشر اللي زيك. ولذلك حتى الصحابه لما كانوا بيطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيطيعوا وجهه، كانوا يطيعوا وجه الله سبحانه وتعالى. فكتبوا رقبتهم مش لمحمد صلى الله عليه وسلم، لان لو كتبوا رقبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وكانوا يحبونه ايما حب صلى الله عليه وسلم، كان اول ما يبقى طب هيشوفهم ازاي وهم نايمين؟ طب ولما يروحوا ولما ايه؟ والا يثبتوا له ما لله سبحانه وتعالى. وقد نهاهم عن ذلك وحذرهم ونبههم ان ده شرك، لا تطروني كما اطرت النصارى. انما انا عبد الله ورسوله، انما انا عبد، لاخر ما قال صلى الله عليه وسلم في مقام حماية جناب التوحيد وفي مقام إقامة أن العبد عبد والرب رب. مفهوم؟ لكن كانوا يطيعوا يقولهم الكلام يتسابقوا. ليه؟ مش عشان خاطر لذاته، لإرضاء رب العالمين، لإرضاء رب العالمين. مفهوم ولا إيه؟ فيبقى دي نقطة مهمة من تعبيد الناس لربهم، إن أردت إنك أنت تقيم الصلاح، يعني حتى لو من ناحية الإنتاج المصانع زي ما بيقولوا، فهو امر دنيوي. مش بنقول بقى من باب الانتاج، افهم، بقول يعني حتى لو في اي وجه ما تيجي تقول للناس اشتغلوا واعملوا، بيقعد يقول لك هنعمل حوافز ونعمل بتاع ونعمل خصومات ونعمل مش عارف، لو ما جابش بيسموه في ليه اللي هي ليها اسم كده عندهم في الايه يعني الحد او سقف الانتاج، لو ما جابش الجزء ده مثلا ليك 100 تعمل 100، ال 100 دول لو ما جبتهمش تاخد خصم 106، تاخد على الست حوافز اي حاجه مثلا كياس ولا علب ولا. فهو ما بيقعد يشتغل بقى عشان يعمل كذا وكذا، تبص تلاقي لو هو قدامه فرصه يعمل 120 ولا 150 فهو خلاص كفايه انه خلص اللي عليه، لان هو بيقول له انت ليك قد كده، يعني ليه حوافز بس مش مفتوحه بقى للاخر. لو عملت 200 زي 110 او زي 120، ما دام عملت كذا يبقى ايه، بس هو كده والباقي يروح هو عامل حد معين من باب فايدته الخاص. لو ما فيش الحافز ده ولا فيش الجانب ده مش هعمل حاجه خالص. بل ممكن يعمل في المكنة عطل عشان ايه يعمل زي العين المفروض يطلع بعربية وعارف العربية ما فيهاش انتاج ما فيهاش 100 ولا 106 ولا بتاع يروح مبوظ فيها حاجة ولك ما بشر كل ده ليه لانه هو بيتعامل مع الخلق واضح وعنده من الحيلة ما ينتصر به على سلطان الخلق لكن لو هذا يتعامل مع الخالق ما فيش حيلة بقى ان ينتصر فيها على الخلق واضح ويبقى قدامه ايه اما الكفر واما الايمان يعني مفهوم يعني اما طلاع مراقبته لله واما عدم مراقبه يبقى اذا سبيل الصلاح هو تعبيد الناس لربه ومن تدبر احوال العالم طبعا الكلام ده انت لما تدعى عقائديا ونظريا طب والحقيقة العملية شاهدت بذلك متى انتصر المسلمون ومتى ساد العالم ومتى كانوا في حالة اقتصادية وسياسية واجتماعية وكذا وسميها زي ما تسميها كانوا احسن الخلق واحسن الناس متى ازمان التوحيد اول ما دخلت البدع وانتشرت المصائب وانتشرت العقائد الفاسدة انحل عقد الدولة وضعفت مع كثرة العدد يعني عدد كتر والدولة تضعف طب ليه لان فساد العقيدة دخل فبدأت الفرق والبدع والافتراق في الدين تعرفين الافتراق دايما بيكون في الامر عقائدي دايما اصل واضح فايه ففسدت الامة يبقى اذا ساعة ازمان قوة العقيدة كان الجيش القليل بينصر ينتصر على ايه الاف مؤلفة ساعة ما بقى فساد عقائدي بقى الجيش يبقى عدده كبير وما ينتصرش على نصف ما كان ينتصر عليه ربع هذا الجيش على اضعاف هذا الجيش من العدو مفهومني فدي نقطة مهمة ليه كان في الاول 1:10 وبعدين خفف الله علم ان فيه ضعف فبقى 1:2 بعد كده بقى 1:1 بعد كده ممكن 10:1 ليه لان متدني في ايه لا في العين ولا في الودن ولا في الرجل ولا في الراس ولا في الشعر وده بني ادم وده بني ادم في عقيلته لان الواحد ب10 ده ما كانش دراعه 10 امتار وراسه قد القبه ورجليه مثل لا هو بشر بني ادم عادي لكن ما في قلبه من معتقد جعله الواحد بايه ب يبقى هي دي القضيه يبقى حتى الكلام النظري ده والعقائدي ده مش نظري بس ده شاهد به الواقع وتترجم يبص كده في تاريخك ومن تدبر احوال العالم وجد كل صلاح في الارض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة الى غير الله ورسوله ليه امة المسلمين هانت على كل الامم وبعد اسمها الامة العربية مش الامة الاسلامية وبعد شوية يسموها الامة الافريقية والامة الاسيوية بعد شوية يقولك المغاربة زي ما دلوقتي في دعوة كده المغاربة المغرب العربي ليه التفتيت ده وليه تزويب حتى الاسماء العقائد زابت الا عند من رحم الله ليه التفتيت ليه عشان يغيب اي رمز اسلامي طب وايه الفايدة هو عارف ان كل ما يغيب الاسلام كل ما اهله يبقوا ملهمش قيمة يبقى البروتستانت بتوع ايرلندا انقوى منهم يبقى منهم حساب من كفرة الفاتيكان عاملين حساب لدولة جوا ايطاليا حتى مساحة محدودة مش لكن دولة اسمها دولة الفاتيكان ولها قرار ولها ما فين دولة المسلمين يعني الفاتيكان عمل لهم هزة في المؤتمر السكاني و900 ألف دولة مسلمين ما لهم دبان ساعة ما يجي المؤتمر ايش خلاص كله ايه يغور ولا ليه قيمة ايه اللي خلى ده كله يذوب ذواب العقائد ضاعت الأمة ساعة ضاعت عقيدتها وليه سبب الحرب المسلمين عشان محاولة إعادة العقيدة ليه ما بيحاربوش بتوع القبور بتنزل أوامر وينزل مأمور مدير الأمن نفسه في المنوفية والأليوبية في بعض قبور كده هناك مشهورة وفي طنطا أوامر بإحياء الليالي للموالد. لا أمر ليه؟ وده الدين الرسمي. ليه؟ لأن لو بقى الشعب كله قبوريين ومتمسحين بالنحاس والحديد والرقام متخلف، مفيش ولاء وبراء. وبعدين يقول لك ده حب الرسول صلى الله عليه وسلم، انت بتكره الرسول، حب الرسول ايه؟ ده انت ما قمتش ولا ذره من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ذره واحده حتى، مش ما انت بالعكس قمت ايه؟ كل ما نهى عنه، كل ما نهى عنه، تبع الشهوات والقبور والنزور لغير الله والذبح لغير الله وزوبان الولاء والبراء والباطل والحق. بقى عندك صار في صوفيه بتقول شريعه، تطبيق شريعه. عمرك سمعت شيخ ومريدين من اللي بيقعدوا يلحوسوا في بعض دول؟ سمعت قال حتى تطبيق الشريعه لاي ولا اي؟ ليه؟ مش على باله القضيه، مش ايه، مش داخله في منهج يعني، حتى يمكن ما يعرفش ان في حاجه اسمها كده. لكن مع ذلك ممكن تبص لي ايه، استغاثه بالرسول صلى الله عليه وسلم، او مثلا مش عارف انك تقول ايه، او يا حبيبي هو ده اللي ايه، وطرق الطواف. لدرجه زي ما تيميه حكى بيقول حتى جعل بعضهم كتبا ومصنفات لكيفيه الطواف بالقبور، ومن اين يبدا وكيف ينتهي، وما يقول عند الطواف الاول او الثاني، واخد بالك، ثم يفعله كل متى، واي المسافات، ومن اين المسافات يبدا واليها ينتهي. كانه حج عمل كتب وتصانيف، انك انت لما تروح تطوف مثلا بالبدوي، مش كل واحد بقى، مش كل واحد كده بيروح، في راجل مش بقى كده هو هبل كل واحد يروح يطوف كده، لا، في ناس بقى صناعيه بيطوف بقى، عارف ازاي يطوف واركان الطواف ومبطلات الطواف. انا مش بضحك، انت بتضحك ليه؟ ليه ليه ليه الكلام ده كله؟ سالتش نفسك؟ سالت نفسك؟ عرفت ان ده ذوبان الامه؟ لو الامه كلها بقت كده، لو يعني كلهم بقوا كده قبوريين، يبقى اليهود ممكن 4 عساكر يهود بس، 4، مش بقى ملايين. ليه؟ لانه امه لا قيمه لها، موات في صوره ايه؟ موتى في صوره احياء. هي دي القضيه اللي انت ينبغي انك ايه، تحطها مع نفسك، او يعني تفهمها في حدودك. يبقى اذا لما تبقى فاهم الكلام ده، او تبقى فاهم حكايه ماهيه الامه في العقيده، تعرف ليه احنا كعرب بيسمونا كده، ملايين ممليانه منتسبين للاسلام ولا قيمه لنا، ولا قيمه. اي نشاط، اي ابناء مله، حتى البوذيين، حتى الهندوس، حتى ليهم ايه، صوت وليهم صوله وليهم جوله، الا المسلمين ليس لهم صوت ولا صوله ولا جوله. ليه؟ لان المتقي لربه والمستمسك بعقيدته مستضعف، ومن بيده السلطان وبيده الصوله والجوله ماله مرتمي في احضان اليهود والنصارى. واذا قيل له من خلال المستضعف اللي عنده تعالوا الى الله والى الرسول، يصد ايه؟ صدود. يعني مثلا لو احنا قلنا المؤتمر ده باطل وحرام واتقوا الله وامنعوا المؤتمر وبتاع، يبقى احنا ايه؟ مخربين ومفسدين ومتطرفين وارهابيين ومضيعين ومدمرين ومتخلفين وحجريين، كل الايه. رايت المنافقين يصدون عنك صدود. فلازم تعرف ان ذوبان العقيده معناه ذوبان الايه؟ الامه وطاعه رسوله. وكل شر في العالم وفتنه وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفه رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوه الى غير الله ورسوله. سبب المصايب كلها البعد عن دين الله. واحد يقول يعني ايه؟ يعني احنا لو عايزين نعيش كويس هو الدين اللي قدامنا؟ لا، القضية ان انت لا عايز تعيش كويس، القضية قضية ان انت ما خلقت الا لذلك، ولا سبيل للاصلاح الا هذا، ولا سبيل لان يمن الله عز وجل عليك بالعطايا الا ذلك. لكن انت مش القضية في ان انت عايز تاكل كويس، يبقى يستوى عندك الشريعة والربا، لان الربا لو اكلك كويس هيبقى احلى من الشريعة لو اكلتك ايه، مش كويس. تفهم ولا مش؟ ولذلك زي ما بيكلموا بعض الناس او بعض العلمانيين، بيقول لك ولماذا لا يظهر التطرف والارهاب الا في المجتمعات الفقيره وفي الاحياء التي يتدنى فيها الخدمات؟ يعني ليه ما فيش ملتزمين في مصر الجديده كده، وما فيش في المهندسين نفس الكلام اللي ايه، ما نراك اتبعك الا الذين هم راذلون بادي الراي. احنا مش شايفين معاك غير شويه الشحاتين وبتوع الكشري وبتوع الترمس وبتوع الليمون وبتوع السوكات وبتوع الخمارات قدام الجوامع، هم دول بس ملتزمين. ها مزبوسه مزبوسه. ووجه مطابقه هذه الايه للترجمه ان التحاكم الى غير الله ورسوله من اعظم ما يفسد الارض من المعاصي. التحاكم الى غير الله ورسوله يعني ايه؟ يعني التحاكم الى طاغوت من اعظم ما يفسد الارض من المعاصي. اعظم افساد هو التحاكم الى غير الله، لان احنا قلنا ان تحكيم الله، تحكيم شريعة الله هو ده ايه اعظم وجه للصلاح. فلا صلاح لها اي للارض الا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا صلاح لها على الإطلاق. أما المؤتمرات واللجان والأبحاث والله لا تزيدها إلا فسادا. ليه؟ لأنها فيها الأمر بالفساد بعينه. يكفي مثلا يعني بتاع إيران بيقول لهم من عيوب التوصيات إنها أقامها عقل بعيد عن الدين، فالدين ما وردش يعني إيه موضوع الدين ده ما وردش في القضية من أول ولا آخر. أي دين؟ ده مش بيتكلم عن الإسلام، ده بيتكلم عن الدين أصلا، سواء نصراني يهودي اسلامي اي دين. انا فاهم يعني ده شهاده شهد شاهده من اهلها وده عضو من المؤتمر، ده عضو. فيبقى ايه لما يقول كده يعني اذا لمسه وايه وشهده وممسك بيده ان القضيه كلها ايه علمانيه. لا قضيه علمانيه يعني ايه؟ قضيه لا دين، لا دين في امور الدنيا ولا في امور الدين، مفيش دين في حاجه خالص. ليه؟ لان الدين سبب الافساد. انت مش واخد بالك، مش عم نحكي من الصبح اهو. هو لو دخل الدين يبقى ايه؟ يبقى واقع في الفساد اللي هو بيرى فساد. ما هو ما بيرى ان اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، يعني اذا قيل لهم دينوا بدين الله، اذا قيل لهم لا اله الا الله اذا هم يستكبرون، إذا قيل لهم شريعة الله حكم الله الحرام والحلال أي سير الدين هنا إيه؟ قالوا إنما نحن مصلحون. إحنا لو إحنا دخلنا في الخط بتاعكم ده قلنا حرام وحلال يبقى هنبوظ الدنيا، هنخرب كل اللي بنعمله، لأن اللي إحنا بنعمله هو صلاح على معيار البعد عن الدين. ده معياره.